الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، فما زلنا مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. تكلمنا الأسبوع الماضي عن قوله والرجم حق والمسح على الخفين سنة وتقصير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر ولا بأس بالصلاة في السراويل، والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. وقلنا أن مراد الإمام البربهاري رحمه الله بقوله والرجم حق أي رجم الزاني المحصن، وقلنا إن رجم الزاني المحصن ثابت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا الحكم في كتاب الله عز وجل لأنه نسخ تلاوة، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا الحكم، وأما الخوارج وبعض المعتزلة فينكرون الرجم. فلذلك ذكر الإمام رحمه الله الرجم حق ردا على هؤلاء، وكذلك المسح على الخفين سنة خلافا للروافض الذين قالوا إن المسح إنما يكون على الرجلين وليس على الخفين، وهو كذلك قول الخوارج إنهم لا يرون المسح على الخفين. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قول الإمام البربهاري رحمه الله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، المشهور عند العلماء عند الكلام على الدور أنهم يقسمون الدور إلى دارين، دار إسلام ودار كفر. ودار الإسلام هي التي يحكم فيها بشريعة الإسلام وتظهر فيها شعائره من أذان وصلاة جماعة وجمع الجمعة ونحو ذلك، وإن كان أهل هذا البلد ليسوا مسلمين أو كان غالبهم ليسوا من المسلمين، فإن الدار بما غلب عليها من الحكم. ولذلك ذكروا أن دار الإسلام منها دار العدل ودار أهل الذمة، أما دار العدل فهي التي أهلها مسلمون وتقام فيها شريعة الله عز وجل، وأما دار أهل الذمة فهي الدار التي ينفرد فيها أهل الذمة بأنفسهم، ويكون في هذا المكان منفردين لكنهم تحت حكم المسلمين. أما دار الكفر فهي الدار التي يغلب عليها الكفار ويحكمون بشرائع الكفر حتى وإن كان أهلها مسلمين. فإذن الدار بما يغلب عليها، سواء غلب عليها حكم الإسلام أو غلب عليها حكم غير الإسلام. ودار الكفر أيضا يقسمونها إلى دارين، دار حرب ودار هدنة، وهذا التقسيم يشهد له أثر ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد. هذا هو الأصل عند الكلام على الدار. فكلام الإمام البربهاري رحمه الله فيه إشكال، لكونه قال: أعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، ولم يقل دار إسلام وكفر. لكن بعض الشراح يوجه كلام الإمام رحمه الله توجيها آخر ويقول إن الإمام رحمه الله يقصد بقوله: وأعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني من حيث الطاعة، من حيث الطاعة والعمل، فالدنيا دار إيمان وإسلام، وأما الآخرة فهي دار جزاء، والإسلام والإيمان يكونان في الدنيا، وأما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر لا ينفعه الندم في الآخرة. وقال آخرون إن دار الإسلام هي الدار التي يقطنها المسلمون وتحكم بشريعة الله. وأن كلام الإمام البربهاري رحمه الله إنما هو رد على بعض فرق الخوارج الذين كانوا يغيرون على بعض أقاليم المسلمين، فإذا استولوا على أقليم من هذه الأقاليم قالوا: هذه الآن صارت دار إسلام، وينبغي لمن يرى في نفسه أنه مسلم أن يلحق بنا وأن يترك دار الكفر التي هو عليها. فكانوا يسمون ديار المسلمين ديار كفر، ويسمون الديار التي يستولون عليها ديار إسلام، ويوجبون الهجرة إليهم. وقال آخرون: معنى كلام الإمام إن الأصل في الدنيا أنها دار إسلام وإيمان. قالوا مقصده بقوله: اعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، أن الأصل في الدنيا أن تكون للمؤمنين، لكن لا يمنع أن يطرأ على هذا الأصل تغيير فيتغلب الكفار والمشركون على المسلمين، ومن ثم يحكموا بالكفر في هذه الدور فتكون دورهم ديار كفر. هذا هو توجيه الشراح لقول الإمام رحمه الله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في دار الدنيا، مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. يعني يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمة الإجابة الذين شهدوا الشهادتين ووحدوا ربهم سبحانه وتعالى وأطاعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وأظهروا أحكام الإسلام. يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها في الدنيا ليدار الإيمان والإسلام، مؤمنون مسلمون، أي نحكم لكل من نطق بالشهادتين وأظهر شعائر الدين وشارك المسلمين في صلواتهم وفي جماعاتهم وفي جمعاتهم وفي أعيادهم، استقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم إلى غير ذلك، نشهد أنه مؤمن، ونشهد أنه قد أتى بموجبات الإيمان والإسلام، ونشهد على ظاهره، وأما ضميره وسريرته فنكلها إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخفر الله في ذمته. رواه الإمام البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله، له أمان الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخفر الله في ذمته. ففي هذا الحديث بيان أن من صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم، وكلها علامات ظاهرة، فهذا هو المسلم الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. في صحيح البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية: فهو المسلم، أي فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. فقوله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم، أي من أظهر الإسلام عومل على أنه مسلم، فيعطى من الحقوق ما يجب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، فيعطى حقه، فإذا سلم رد عليه السلام، وإذا عطس فحمد الله شمتناه، إذا مرض عدناه، وإذا مات اتبعنا جنازته، إلى آخر الأحكام التي تثبت للمسلمين. وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، ويرون كذلك حرمة ذبائحهم، ويرون كذلك حرمة نكاحهم، وربما استباحوا أموالهم وأعراضهم. فيقول: مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم، يعني من مات منهم فإنه يورث، ومن مات له فإنه يرثه، وكذلك ذبائحهم فإنها تؤكل لأنها ذبيحة مسلم، ولا يقال إنه كافر، ولا يقال إن ذبيحته ميتة، ولا يقال إن ذبيحته ذبيحة مرتد ونحو ذلك. قال رحمه الله: والصلاة عليهم. والصلاة عليهم أي الصلاة على من مات من المسلمين، الصلاة على من مات من المسلمين حق للمسلم. إذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوا وأن يكفنوا وأن يصلوا عليه وأن يدفنوا، فهذا حق للمسلم حتى وإن كان مقصرا في شيء، حتى وإن كان مقصرا في شيء من الواجبات، أو منتهكا لشيء من المحرمات، فإن ذلك لا يمنع من الصلاة عليه بضوابط يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. يريد أن المسلم الذي شهدنا له بالإسلام هذا إن استكمل أركان الإسلام واستكمل شعب الإيمان فهو المؤمن حقا، أو فهو المؤمن كامل الإيمان. فإذا استكمل شرائع الإسلام واستكمل شعب الإيمان فهذا نشهد له بأنه مؤمن حقا. أما من قصر في ذلك وجاء بشيء من المحرمات، أو ترك شيء، أو ترك شيئا من الواجبات، فهذا لا نقول عنه إنه مؤمن كامل الإيمان، كما أننا لا ننفي عنه مطلق الإيمان، وإنما نقول كما قال: فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. نقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، ولا نقول هو ليس مؤمنا، لأننا لو قلنا ليس مؤمنا وافقنا الخوارج، فالخوارج ينفون عنه الإيمان ويكفرونه بالكبيرة والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يلحقونه بالكفر في أحكام الدنيا، ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لكنه يوم القيامة خالد مخلد في النار. المرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، فلذلك أهل السنة والجماعة لا يوافقون الخوارج ولا يوافقون المرجئة، وإنما يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. فهذا القيد مهم، فلذلك قال فإن قصر في شيء من ذلك، أي قصر في شيء من شرائع الإسلام من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، أو أتى محرما من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لا يوصف بأنه مؤمن حقا أو مؤمن مطلق الإيمان حتى يتوب ويراجع ويرجع فيعمل بما تركه من الواجبات ويترك ما انتهكه من المحرمات. قال واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى بمعنى أن الإيمان محله القلب، وإن كان يستلزم أعمالا تظهر على الجوارح، لكننا لا ننقب عن ضمائر الناس وسرائرهم، بل نكل ذلك إلى الله عز وجل. فما ظهر لنا منهم حكمنا به، ولا نقول لمن أظهر شيئا من الإسلام ونطق بالشهادتين وصلى مع المسلمين، لا نقول إنه يبطن الكفر أو إنه منافق أو إنه كافر، وإنما نقول هذا أمره إلى الله عز وجل، وأما نحن فنعامله على الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين، مع علمه صلى الله عليه وسلم بانفراقهم، كان يعاملهم معاملة المسلمين صلى الله عليه وسلم. وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نقص أحدا منهم حقا له، بل المعلوم خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات رأس المنافقين صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نهاه عمر رضي الله عنه عن ذلك احتج على عمر رضي الله عنه بقول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فقال إن الله خيرني، ولو أعلم أن الله عز وجل يغفر له لو زدت على 70 مرة لفعلت، بل كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه. فلذلك لا ينبغي أن نحكم على ما في ضمائر الناس وما في قلوبهم. يقول واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني إن كان إيمانه تاما فالله عز وجل يعلمه، وإن كان ناقصا فالله سبحانه وتعالى يعلمه، إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. لكن لو أظهر وجاهر بترك الصلاة والفطر في رمضان وموالاة المشركين ونحو ذلك، فهذا يحكم عليه بما أبداه لنا، ولا نحكم على ما في قلبه وضميره، وإنما نقول هذا مؤمن فاسق أو مسلم فاسق. فإنه يجمع بين الإسلام وبين الفسق، ولا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن ما يأتي به هذا فسق، وهذا طبعا حكم العام، أما الحكم على الخاص أو على المعين فهذا له ضوابط معروفة ومعلومة. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي من مات من المسلمين فإن الصلاة عليه واجبة كما قلنا على الكفاية، فإذا صلى عليه بعض الناس سقط الإثم عن جميع الأمة، وكما قلنا هذا حق من حقوق المسلم وواجب من الواجبات، فإذا مات مسلم وجب على أهل السنة والجماعة أن يصلوا عليه بعد تغسيله وتكفينه ثم يقومون بدفنه. وقوله على من مات من أهل القبلة، هذا يشمل من مات من أهل القبلة وهو مرتكب لكبيرة أو مصر وهو مصر على صغيرة، أو مات في حد من الحدود، كل هذا يدخل تحت قوله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، سواء كان هذا الذي مات متلبسا بمعصية أو مات على طاعة، فما دمنا نحكم له بالإسلام فإن الصلاة عليه واجبة. والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومن أقوال السلف ما رواه سليمان اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله: أفي القبلة طواغيت؟ قال: لا. قلت: أكنتم تعدون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: لا. وفي رواية لجابر: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا، إلا عبادة الأوثان. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين من ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك. يعني يقول: لا نعلم أن أحدا من الصحابة ولا من جاء بعدهم من التابعين ترك الصلاة خشية أن يقع في الإثم إن صلى. وروى محمد بن وضاح عن زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ يرون ألا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل. وفي عقيدة الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. قال الإمام أحمد: ومن مات من أهل القبلة موحدا ما دام مات على التوحيد يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. وبوب اللالكائي رحمه الله باب قال فيه: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غير إصرار، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا على غير توبة، ولا يوجب التكفير وإن ماتوا على غير توبة. فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ثم قال: وعن النخعي قال: لم يكونوا يحجبون عن الصلاة على أحد من أهل القبلة. وعن عطاء قال: صلي على من صلى إلى قبلتك. وعن الحسن قال: إذا قال لا إله إلا الله صلي عليه. وهذه النصوص وغيرها فيها رد على الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بالذنوب، ويرون عدم الصلاة عليهم، فهو يقول: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. ثم يفصل بعد ذلك فيقول: المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يقول: المرجوم والزاني والزانية، يعني من قتل رجما حدا في جريمة الزنا فإنه يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه من جميع المسلمين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين بعد أن رجمت، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ففي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على من مات في الرجم سواء كان ذكرا أو أنثى. وبعض العلماء يرى أن المحدود إذا مات في حده فإنه لا يصلى عليه، ويقولون إن حديث الغامدية جاء في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أكثر الروايات لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. والذي يقتل نفسه الذي يقتل نفسه أي يموت منتحرا فهذا إن فعل ذلك غير مستحل فإنه يموت مسلما مرتكبا لكبيرة ولا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام بفعله هذا. ودليل ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الطفيل بن عمرو، وفيه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر معه الطفيل، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة. ومعنى اجتووا المدينة أي كرهوا المقام فيها لسقم أو ضجر، فمرض هذا الرجل فجزع فأخذ مشاقص لهم فقطع براجمه. المشاقص جمع مشقص، وهو سهم فيه نصل عريض. أخذ هذه المشاقص وقطع براجمه، والبراجم اللي هي مفاصل الأصابع، فشخبت يداه أي نزفت يداه دما غزيرا حتى مات. بعد الأذان. حديث الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه يقول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه الطفيل ابن عمرو، هاجر مع عمرو أو الطفيل ابن عمرو رجل آخر، فلما نزلوا المدينة اجتووا يعني كرهوا المقام فيها، فمرض هذا الرجل فجزع فأخذ مشاقص فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، رآه في هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله تبارك وتعالى له ما قدم من هذا الذنب. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة، أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها. ثم قال وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبلها الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، لي من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجئ بها في بطنه خالدا في نار جهنم خالدا مخلدا إلى يوم القيامة، ومن تحس سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا إلى آخره. يقول هذا الحديث شرح لهذه الأحاديث التي توهم أن قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، يعني حتى لا تقطع له بالنار وإنما تقول هو في المشيئة. قال: وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يديه، ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر. لكن روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا استدل به فريق من أهل العلم على أنه لا يصلى على من قتل نفسه لعصيانه وليس لكفره، لعصيانه. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه. وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. وهو أي فعل النبي هذا مع هذا الرجل الذي ترك الصلاة عليه، يقول: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من مات وعليه دين، زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال: صلوا على صاحبكم. قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في القصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال أيضا قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن: لا يصلى على المرأة تموت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير كذلك. فالحاصل أن هؤلاء الذين ذكرهم البربهاري رحمه الله المرجوم والزاني والذي يقتل نفسه والسكران وكذلك غيرهم من أهل القبلة الذين يموتون على معصية ما، هؤلاء جميعا يصلى عليهم. وهناك فرق بين قولنا يصلى عليهم وقولنا يجب على كل مسلم أن يصلي عليهم، بل إن أهل الفضل ينبغي ألا يصلوا على أهل البدع والأهواء، وكذلك على المصرين على المعاصي حتى الموت، ومن ماتوا وهم يجاهرون بالفسوق. لكن أحد المسلمين لا يتركون الصلاة عليهم. ولو اجتمع الناس على ترك الصلاة عليهم لوجب على أهل الفضل أن يصلوا عليهم، لأنهم أدرى الناس بالأحكام. يعني لو أن رجلا فاسقا اجتمع الناس وقالوا لا نصلي عليه، طب أهل العلم أهل الفضل الذين ينظر الناس إليهم، هؤلاء يتركون الصلاة على أمثال هؤلاء زجرا لغيرهم. فإذا قالوا فلان هذا مات ولم يأتي العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني ليصلي عليه، فيقال لهم إنما ترك الصلاة عليه زجرا لغيره، فينزجر الناس. لكن إذا تمالأ الناس وتركوا الصلاة على هذا الرجل، عندئذ تأثم الأمة، لأنه واجب على الأمة أن يصلوا عليه. ومن الذي يقوم الآن بهذا؟ ليس هناك إلا هؤلاء اللي هم أهل العلم. لكن المرجوم خاصة وقع فيه الخلاف كما قلنا، لأن من الناس من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه أو على هذه المرأة، ومنهم من يقول إنه صلى عليه وهذا هو الصواب. لكن في غير المرجوم لم يختلف أهل العلم، والخلاف هذا إنما وقع بين الإمام مالك والإمام الشافعي، فكره الإمام مالك وتبعه الإمام أحمد لأهل الفضل الصلاة على المرجوم، وقالوا يصلي على المرجوم غيرهم. أما الإمام الشافعي فقال يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهل الفضل، وهذا في المرجوم فقط. لكن في غير المرجوم سمعنا كلام العلماء والذين قالوا بالصلاة على قاتل النفس وغيره. وقد سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء، قول مالك لا يصلى عليهم، فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم، قال إنما قال ذلك تأديبا لهم، ونحن نقول به على هذا الوجه. فأما إذا لم يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة. أما إذا وجد واحد من أهل الأهواء والبدع والناس جميعا تركوا الصلاة عليه، يقول أرى ألا يتركوا أو يتركوا بغير صلاة. والإمام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل حسن في ذلك، يقول إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين بالبدع أو الفجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه. يعني يقول إن ترك الصلاة على هذا الرجل الذي عرف ببدعة أو عرف بفجور أو عرف بفسق، إذا ترك أهل الفضل وأهل العلم الصلاة فهذا ليس معناه أنه يحرم الصلاة عليه. يعني كأنه يقول لا يتأسى الناس بأهل العلم في ذلك فيتركون الصلاة ويؤثمون من يصلي عليه. يقول بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغال الذي غل من المغنم وقاتل النفس والمدين الذي والمدين كذلك، أنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل فعلته. وقال أيضا من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلى عليهم أو يصلي عليهم بعض المسلمين. من كان مظهرا للفسوق مع ما فيه من الإيمان، يعني رجل موحد مات على التوحيد، يقول فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل فعله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على قاتل النفس وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له، وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على أهل البدع، إلى أن قال كان عمله بهذه السنة حسنا، إلى أن قال أيضا وكل من لم يعلم منه النفاق فهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه، بل يشرع ذلك ويؤمر به. وهذا هو حاصل كلام العلماء في مسألة الصلاة على من مات من أهل القبلة، ما دام قد مات على التوحيد حتى وإن كان مرتكبا لكبيرة أو مات مرجوما في حد الزنا أو كان قتل نفسه أو مات وهو متلبس بمعصية، فهؤلاء لهم حق على المسلمين أن يصلوا عليهم. وفي هذا رد على الخوارج كما قلنا، فالخوارج الذين يكفرون المسلمين يكفرون أهل الكبائر ويكفرون الفساق المجاهرين ويقولون لا نصلي عليهم، لكن الصلاة عليهم أيضا كما ذكرنا ليست مطلقة وليست لكل أحد، بل يشرع لأهل الفضل من العلماء والوجهاء وغيرهم، يشرع لهم ترك الصلاة على أهل البدع والأهواء وعلى أهل الفجور والفسوق الذين يجاهرون بذلك، وذلك زجرا لغيرهم عن الإتيان بمثل فعلهم. وشاهدهم في ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال الذي غل من الغنيمة، كما ترك الصلاة أولا صلى الله عليه وسلم على من مات وعليه دين ولم يترك شيئا يفي به هذا الدين أو يفي بهذا الدين، وإنما كان ذلك زجرا للناس حتى لا يتسهلوا في الاستدانة وهم لا يجدون ما يوفون به ما أخذوه من غيرهم. فهذا إن فعله بعض الناس ممن يتأسى بهم فهذه سنة حسنة، ولكن لا يسع الناس جميعا ترك الصلاة على من مات من المسلمين ما دمنا نشهد له أنه من أهل القبلة وأنه من الموحدين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله